الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول رويفع أحد الصحابة رآه صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة سوف تطول بك. هذا علم من علام النبوة، هذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. طالت الحياة برويفع، هذا رويفع من عرض الصحابة، يعني أحد الصحابة ليس مشهورا. رأى صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة سوف تطول بك، يعني أنا أتوقع أنك سوف يطول عمرك في هذه الحياة. وبالفعل طالت الحياة برويفع، وكان يذكر هذه المعجزة صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامة من علامات النبوة. فأخبره صلى الله عليه وسلم بوصية، قال: فأخبر الناس، ما دام يطول بك العمر فأنا بوصيك وصية، أخبر بها الجيل القادم، وأخبر بها الناس الذين يأتون من بعدي، أخبرهم أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد المسند. فقال: أخبر الناس يا رويفع، ما دام يطول بك العمر ويأتيك جيل جديد، أن من عقد لحيته، العرب كانوا يعقد الواحد لحيته على أحد يعني صورتين أمرين، إما كبرا وخيلاء، كان أبو جهل يعقد لحيته تفاخرا، وهذا أمر محرم لا يجوز لأنه فعل جاهلي ينهى، وكان يعقدون أحيانا حتى يغير الإنسان صورته لئلا يكون جميلا فيغير حتى لا يصاب بالعين، وهذا شرك. فسواء عقدت اللحية تشبها بالمشركين فهو جهل وبدعة وخرافة، وسواء عقدت لتشويه المنظر حتى لا يصاب الإنسان بالعين فهو شرك. قال: أخبر الناس أن من عقد لحيته، كانوا يعقدونها ضفائر وضمائر ثم يعقدون هذه بهذه، أو تقلد وترا، يعني حط جعل وتر من عود أو جلد في عنقه أو في عنق بعيره علشان يمنعه من العين والحسد، أو استنجى برجيع، يعني بعد ما ينتهي من قضاء حاجته يستنجي برجيع، يعني بروث الدابة أو عظم، فإن محمدا منه بريء عليه الصلاة والسلام. لأنه جاء صلى الله عليه وسلم تطهير عقولنا، تطهير أفكارنا، تطهير قلوبنا، تطهير أبداننا صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول سبحانه: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رسالة لرويفع، هذا الإنسان الذي ليس مشهورا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف له من علم الغيب شيئا، أن هذا الرجل الذي اسمه رويفع سوف يطول به العمر، فحمله رسالة للأمة التي تأتي من بعده من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رويفع، ما دام بيطول بك العمر فسوف تلقى جيلا لم ألقهم أنا، فأخبرهم أن من عقد لحيته أما تشبه بالمشركين أو لمنع الحسد والعين أو تقلد وترا، ركب وتر من جلد أو من خشب في عنقه ليمنع العين، أو استنجى بعد قضاء الحاجة برجيع، يعني روث دابة أو عظم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء، يتبرى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد المسلم. هذا البراءة دليل على أنه فعل هذا الأفعال هذه الشركية، وأنها جاهلية وثنية مخالفة لسنة وشريعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وإنما أتى صلى الله عليه وسلم لتطهير معتقد الناس وإعادتهم لربهم سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فالله الله في أن تخالفوا المذاهب البوذية والمازدكية والزرادشتية والمانوية ومذاهب المشركين وثنيين العرب وكل ما خالف منهجه عليه الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فمنهجه الصراط المستقيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يتساهل متساهل في هذا. بعض الناس الآن يربي أظفاره مع رجال ونساء معتقد له اعتقاد، يركب دبلة له اعتقاد، يأخذ خاتم معتقد في هذا الشرك. فوضوا أمركم من الله، أخلصوا له العبادة. وفي هذا الحديث كما قلت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يطلعه الله على بعض علم الغيب، فلما رأى الرجل اسمه رويفع أخبره ربه وأطلعه على أنه سوف يطول بهذا الرجل العمر، فأخبره أنه سوف يأتي فيما بعد جيل يقيم، فحمله صلى الله عليه وسلم الرسالة. ومنها أن دعوة التوحيد هي الدعوة الأولى، القضية الأولى التي ينبغي أن نشتغل فيها ونوضحها للناس حتى نخرج من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات والشعوذة، هي قضية التوحيد، صفاء التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا نتعلق لا بشجر ولا بحجر ولا بنجم ولا بكوكب ولا بضريح ولا بقبر ولا بشيخ ولا بولي، التعلق بالله والوحدانية لله، فهو الذي يملك الضر والنفع وحده لا إله إلا هو. فنسأل الله أن يخلص عبادتنا له وأن يصح عقائدنا وأن يثبت الإيمان في قلوبنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل لي هل